فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كدوحة خضا بدا عاو أدكو مغليسان وحا كميدا إذا ما كترسن مامولك جبلان أو قرحيو لغولا بيك صدي دولايت كمغالادا كسمايو أسكر كترسن دولد أو كو انتي قرح كدعي ديگان كترسن شبيلا هوسي إذا ما كترسن كو جبلان أو أيو هليان كو مريكان أه أو ساعده لسودا في ديل لع يبربر كجيستي تولا ولو كسمايو oo ay dagto beesha sade. Waxaan idin haynaa wareysiyo aynu la yeelanay waxa garadka beesha sade ee jubooyinka. Muwaasasada Al-Kataib oo caawa baahisay filim xiiso leh, warbixin ku saabsan filimkaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Dowro diini ah oo loo soo gabagabeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha jiida ee degta wilaayada Islaamiga ah Shabeelle Hoose, waaniga wilaayada iyo odayaal dhaqan oo gabagabadii dowrada ka hadlay ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. وهبين نمو جمعة أهشان إلا باتنك بيشة دول قاعدة سندة كون أفر بقل أفرتن إيو سدح ده هجريقة وافق سنة سدح إلا باتنك بيشة لحاد سندة لبادة كون إلا بي إلا باتنك إميلادقة قضبك أغهر أي برنامج كدوحنا أحاو نخون أي قرحيو كان عيدو لايتك مقرادة كسمايو أيا للبيك صدي عيدما كترسن ما ملك جبلان برقدي مانتا قرح أيا لقولا إيكتاي ديغان كبارسن قوني إيد لايتك كسمايو قرحاسي وحاو كودا وعمي لبا أسكري deegaanka oo dheegl oo Shabeelle Hoose ka tirsan waxaa qarax la beegsaday mooto ay la socdeen ciidamada ka tirsan dawladda. Saddex askari ayaa la xaqiijiyay in ay halka ku dhinteen. Tabeelaha Sheekh Ibrahim ee dowladda Muqdisho waxaa qarax lagu weeraray ciidamada ka tirsan dawladda. Lama helin faahfaahin ku aadan qaraxaasi. Qayb hore barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneynaa ciidamada isugu jira Mareykan iyo kuwa ka tirsan Jubaland oo dhibaatooyin ka geystay dowladda Kismaayo iyo dowlad diini ah oo loo soo gabagabeeyay qodayaasha iyo waxgaradka beesha jiido ee Shabeelle Hoose. Ayaan goor dhow idin soo wadnaa, laakiin haatan ku soo dhawaada xalqada 88 xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin. Allah siiye fadilatu Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysa haboon. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزءا أولئك لهم عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى حوري ومن الناس ذاتك أي كمد يا من روح يشتري إبسنعي لهو الحديث ورك متكيس لغو ألغو هولمه oo lagu daaho ee u soo iibsana wuxuu u soo iibsana la yudilla can sabiilillaahi alla wadadiisa xaggeed inuu u habaabiyo darteed bikayri cilmin aqoon la-aan oo uga habaabiyo dhibaatada ka imaanaysa iyo dhibka adduunya qaraaba kaga imaanaya arrintaas asoon aqoon u lahayn wayattakidahaa sabiishii allana wuxuu ka dhiga wadadii alla waay husuan jaasiyasuu ka dhiga ulaa'ika kuwaasu lahum cadaabun ileyn cadaabkaasu muhiinan ee duleeya aayaddan waxay ku jirtaa suuratu luqmaan waana aayadda darsigeena maanta ah oo noor yaalan doonin inaan dhuuxnoon ku dhaqanno kana mida duruusteena tixanaha ahayd ee qoral qoraadkeeda waxay dhuux qur-aanka ku dhaqan sunnaduna kama harto ruuxa marka kitaabkee sunnada kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu yar dhuuxa ku dhaqmo ururkii allow ka mid naqa xisbullah مركز سوح نغنى أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون لبان أدوية إمد أخرب وهلا حدبا ميل بنانا تغنى ما يهدو قرآن كي سنة إنيو روح أوسن خدق من دانك كالوك سوجي دا حزب شيدان وكميديا مركز سوى ساوز شيدان ودى ساتير تعالم كا يقضب بذي قوانين تي منهيستي وحبرش أحسو روحا markaas waxa noqonaya xibin sheydaanka ururkiisa kamida markaas uu dunyada akhraba hooga kadeed waxa soo dhanne waxa ugu wacan inuu ka tagay taladii rabbiga asiga abuuray ee ibliis soo mooriyan weynado alla ka soo horjeed ku caan baxay ah aw hadaba leeyahay waa beeshaydi ee uu urban kala tumay barinaasa xuquuqad bay hayaa sheydaanku iyo sida alla noo sheeg وحا الله اسكلم وانت محايل وحول بأساء وروح بأساء كلي وروح بأساء كلي اسكلم وحول بأساء كلي وطلي يا حباوسن يا سهقا اكسن قوان كيد الله قادكنا حيثك وقت اذو شالة تمد شالة اذو وامقنات قرما لتعديل قدا تاريخات شيء كور حقا جرت مهلا لذا وحلا هذا الحيب مهل لما يكون شيء مذكور حاد مركا قوان كاوكته قوان كاقوا قوان حديدا واي الله رب العالمين اقوانتي ساوحي تامد وحول بأد الله شيء الدون كان أفرسو hadda mooryaanta buuxda adduunka Yurub iyo Ameerika iyo Ruushiya balaayo dhan hoggaamiyeysa looma ogola inay noqdaan madax dowlad iyo madaxweyne iyo boqor iyo xabad kama oga nabigeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam markuu warqadaha u diray Rumi Faris wuxuu dhigay min Muhammadin Rasuulillah ila azim ar-Rum ila Heraqal azim ar-Rum wa azim ar-Rum ha la ogola ma ogola boqor iyo lagu tilmaamo inuu iska weynaada waa soo maryaanimadii oo daba raacay marka nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam alla markuu soo diray wixii ka dambeeyay waaxid adduunka meel uun wax ku qola iyo ku arusada waa hoggaamiyaha dhaaw sharciye loo ogol yahay male maxal waa baadil kadib iyo baano wadaa wixii alla yiri rasuulkiisa yiri qofkii wataa run sheega taas marka anaga og aayadaanu waxay tilmaamaysaa qolada cilmu rusul bartay maxay akhriyaan maxay dhuuxaan maxay ku dhaqmaan wixii alla yiri oo rasuulkiisa yiri dhuuxaanay ku dhaqmaan wixii ka sii horo arintaas ka leexda ibliis wadadiisi marane heesta isku adsada heesta waa kan hadda waxa daba maratay alla leeyahay dadka waxa kamida ruux iibsanaaya quraankii waxaan ka soo hadlay magta tilka ayatul kitaabil hakeem hudan wa rahmatan lil muhsinin alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun أدونك السيد حزب الله ونوليهين أولئك على هدى من ربهم آخرنا وأولئك من المفلحون كوي هو غيو كل أحد حقا والله تلمام وحيها دبسو إيب سدان يكون يفسدا لهو الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أبالك أدي وكس حضرك يسا مركة إن روحة علم رسل قاتي قلبي جيسة وعافمات غبا محايا لي وحي غو شفاء عف ماذا ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين أياه حدبه وكو عمري وعف ماذا مركا كفر يوك عف ماذا ونافك ديغاي قفك قفك نافك ديغاي قف عريان وفر ديوك فتقعد مذموما مخذولا سماه سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلهنا قرى فتقعد مذموما مخذولا قف نافه عريان شركة دوبي ماذا وإله وحلل وذاجي مركا qalbigi soo waxa ka ilaali wuxu sadana masu wuxu rahmanu ya ku caafimaada xibnihi kala dhan caafimaadeen ala in fil jasad mudghata ila salahat salah al jasad kullu amma mid kan asugu wuxu rahman diida shaydaan daba ka wasaawis shaydaan isku duwaha asu hayas in soo ibsado oo qawaaniin samaysto oo samaysto manhaj wax barasho ayuu baadil kaasu dadka hadaba ka dhiga wuxu allana waa ku jeesiyaa asu jeesiyas ka dhiga hamujada kaas marka waa jiray maxay ahay qalbigiisa xubinta uu qalbana xubnihiisa waaye ayuu wuxuu galiyay u dooray u xulay wuxuu sheedan markaasa kufriga dadka waa dila waa naafayha waa dhinta marka waa dhinta kaas uu wuxuu leeyahay marka uu ka hadlay wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith nabiga nuxuur sallallahu alayhi wasallam qaybti fasaadka waxa ku sugan mudghada حلو قد مركو قال له إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فساد كده هو كفر يا شرك يا فساد كيسة إيوه وحلا حل ماله دلال marka Alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala adduunka sidaasi hadaba uu nool yihiino uu iska dhaafay. Waxaad arkaysaa niman dhan oo naaga iyo rag iyo dumarba isugu jiraan, laleeyahay heestaa la baraa, hees fiicanna ma hadda la soco, heesta inay kala baxdo waa noo imaan doontaa. Heesta dacaarta aheyd ee in sambabaha cudur dilaaya kaa galo, iyo inaad heestaas barato in sambabaha cudur dilaaya kaa galo ayaa la qaataa. Munkaad heestaa iska buuxi lahayd, ma garata, waa heesta ilan faasid ahoo aan wanaag lahayn haba yaraatay. Inay mid wanaagsan iyo mid xun tahayna waa arki doonaa insha allahu tacaala. Alla markaas uu leeyahay heestaas uu qaada, nin waxaad arkaysaa farta la jawihaay ee isla luxaay, ha oda asiga oo kaleetaa warow yiriyo oo ku faraxsan yahay asoo saan leeyahay isla roga, ama habar asigoo kaleetaa waxa ay tiri allahu rabbil caalamiin asiga abuure warkiisiina ma rabi, haddii lagu soo hadal qaado waa haamhaamsa, waa halaaqooha, waa qandhaya mogta. Ilaan adduunka markii aan jirada markaan ku fiirino, jirku markuu jiran yahay waxaa lagu yaqaan inuu jiran yahay wixii uu ku noolaalahay oo qidaa u naqalahay u diida, asoo tubaako iyo sigaar iyo qaad iyo kaniini daroogaya baktiyuu ka daba ordaa badarkii caynaheena waa ku adagi. Sidoo kale hadduu fayowiya badarka iyo caanuu cunaa, cuni maayo daroogadaas iyo balaayadaas. Qalbiguna waa sidoo kale, markuu fayowiyahay kitaabka iyo sunnada u macaan xalaawatul iimaan u hela, hadduu jiran yahane kitaabka iyo sunnada lagu tusama heesta ayaan ka helaa, hukuli aanu waan ka helaa. Markaasoo lugta iyo gacanta dhinacu saasu isla isla maaragtay tuuxa, war waxaa isla tuuxaysa ma taqaanaa, waa tagtee haddaa tiri hukuli caadi waayo waaba ka helaaba. Waxaan xusuustaa nimankii 21 sano talihay waramay adaankaa seexa waaye shafka kaala igu qabo hees ahaa jirta hobolada waabiri isla jiidaha waad waxaa laga soo laga dhagaysaa rees caseer iyo rees cadaan intu rees caseer iyo rees kaboon intu rees laga dhagaysaa asaa leeyahay adaankaa seexa waaye shafka kaala igu qabo. Anigu markaan saa u dhagaysano masjidka dhexdiisa kugu imaay maxay la laanta iyo makarofan dheer laga taago aan meel walba dhagaha lagaga tumo overs, waa tusaale aan rabo dadka inaan wax ku fahansiyo. Kitaabka qur-aanka idaacadda waa lagu furaa, laakiin waana lagu xiraa, wixii u dhexaysana waa daansigaas iyo heestaas iyo hoogaas ilaa major noloshatusi ambi taabsiya waxaas lagu daahay samaysaa. Haddii aayadihii loo akhriyane waidaa tutla calayhi aayaatuna wallaa mustaqbilan ka lam yasmacaha, haddii aayadahana dushooda dushiisa lagu akhriyo ruuxaas noocaas waa jeesaasoo isla weyn ka lam yasmacaha, waaba isigoo aan maqlin oo kale kaadna fii udunayhi waqran, labadiisa dhagood waaba idoo maqal curays ku sugan yahay. Kaasoo kale ilaahay muxuu leeyahay muxuu mudanyahay fabashiruhu bicadaabin aliim. Marka aayaddan cajiib waaye iyo aayadda ka horreysay wax ku sii xiga inaad marka dhuuxno oona ku dhaqanno waaye maanta waaqiceena iyo waxaan horyaal iyo idu xariiri leeyihiin. Wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. Wahgaag ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo ay weheliyaan kuwa Maraykan ah ayaa saacadihii la soo dhaafay dil, dhac iyo burbur ka geystay tuulo u dhow Kismaayo oo ay degto Beesha Sare. Waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi aynu la yeelanay waxgaradka Beesha Sare ee Jubbooyinka. Ugu horeyn, wariyahan Cabdifaax oo wareysiyadan noo qaaday ayaa Suldaanka Beesha Sare ee Jubbooyinka Suldaan Cabdiweli Xasan madoobe yar wax u weydiiyey sida ay wax u dhaceen. Awalan الله يعني ما دعو لنا ما وحن أم دعو لنا إلى عبده ورئيسانيته الفرغان عن رواء إن أمكاها الوضع ذكر عبد الشاي ديقان كقود كتر سن ديق ملك اسمعيو شاري وحاكد على ماشات حسوق لوه قيستي داد قبيل أه دون قيستين عيدما دا جبلان وكاشانا يا عيدما أميركان أه وحي كاشانا يا أميركان عيدما دا كينيا وحان ماشات كد علي بعد حنون بضن oo loo geystay beesha aniga aan hoggaamiyo ee beesha Sare. Dacwada kulli waa un la filayay dacwooyin badan baa ka horreeyay beesha Sare, xasuuq badan baa lagu hayay. Kismaayo way kasoo guurtay tuulooyinka Kismaayo u dhow ay degan yihiin. Waxaan isleenahay Kismaayo marka laga soo baxayay dacwada 480 qof ayaa loo diiwaan gashan dadka la dilay oo meesha lagu dilay oo la ajli waxaa siiyeen dad muslimiin ah haddana mareexaan ah qaabkaas baa dadka lagu leeyahay. Hadda dhacdooyinkii mid ka mid unbaa meeshaan ka dhacday shalay tuulada waa la soo galay, waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan xanuun murjitay. Suldaan, marka sidee bay wax u dhaceen? Waxay wax u dhaceen shalay aroortii subax hore salaadta wax iyadoo lagu jiro ayaa dadkii qaflad lagu qabtay oo magaaladii dadka deganaa iyo tuuladii qaflad lagu qabtay. Waxaa dhacday in maxaan ku yihahdaa dad meesha laga kafaasho ugu yaraan 5 qof oo nin dhaawac caloosha ay ka soo jeedo, walaad maskiin ah oo farmashi ku gato oo farmashii meesha oo maxaan ku yihahdaa dadka daaweyn jiray oo meesha maxaan ku yihahdaa caalimka oo dadka wax barayana meesha lagu dilo. Waxaa dhacday dadkii hantidoodii 8 guri oo 4 ganacsi ay tahayna in lagu gubo meesha, raashinkii inta banaanka loo soo baxsho la gubo. Khasaare badan baa meesha ka dhacay, dadkii waa la barakacyay. Kulli waxaan filayna eed arrintaas mafaan. Marka dhimashada xaggeedu waa qof la dilay iyo qof dhaawac ah? Dhimashada waa hal qof iyo nin caloosha ay kasoo jeedo oo ay dhaawac ku qaateen. Shan qof oo mid dhaawac u yahayna way tafaasheen oo way kaxayseen oo Maraykanka baa kulli la wareego. Hadda Maraykanka gacantiis ku jiraan. Laajil deegaankaada sideed nimankaan soo dabamareen deegaankaana waxaa loo beegsaday waa maxaan ku yihahdaa isleenahay ama kulli wayba tahay ee qabiil baa loo beegsaday deegaankan in la weeraro la dumiyo dadkooda ay barakacaan. Ilaa maxaan ku yihahdaa dadkan dad muslimiin waaye way ku noolaan waayeen magaaladii oo waa laga soo barakacyay duurkiina kulli waa looga daba yimid. Wax loo reebtay isa jirin maanta oo wax maxaan ku yihahdaa saaka ilmaha hadda dabka loogu shubi la waayo. Hadda ka waran deegaanka xaaladiisa waa sidee? Deegaanka wallahi dadkii dhibaatada ay gaartay oo la xasuuqay unbaa hadda maxaan ku yihahdaa kulli duurkay wada galeen dadka hadda un ku soo laabanayo. Deegaanka waa un deegaan dadkii maxaan ku yihahdaa wax garabkoodina la qaatay oo la kaxistay, dadna laga dilay, hantidoodina la gubay. Guri maanta ay ku wadaan aan maanta haysanin waayo dadka deegaanka hadda jooga. Dabcan dhacdooyinkan waa ay soo laablaabteen gaar ahaan duleedka magaalada Kismaayo mar ay yiraahdaan ciidanka Jubbaland waxaan weerarnay tuulo shabaab ay joogeen iyo marar ay magacyo kale isticmaalaan. Adigana waxaad sheegtay intan aysan ahayn tii ugu horreysay. Maxaa ka horreeyay oo dhacdooyinka la xasuusan karo ah si dadka aanan akhbaartii hore la socon ay xog uga helaan? Adeero waa kulli jazaakallahu khayr. Waxaan waa wax iska cad. Dadkan asal meesha laga soo saaray oo dadka looga laayay Kismaayo ahayen, dadka hadda annaga noo diiwaan gashay oo diiwaanka loogu jiro la laayay waa 480 qof, dad yar ma ahan. Waa ciidamada Jubbaland aan gacantooda ku jiro ku xasuuqay. Hadda maalmahaas waxaa dhacday dad safar ku jiro xoolo Kismaayo u safartay. Kontroolka dadku waxaa la yidhi hebel adiga tahay, hebel adiga tahay, wax ma reexaana minin ku jira. Laajil micnaha waxa la raadinaya waa ma reexaan. Kulli muslimnimada waxaa ka sii sokeysa qabiil baa haddana loo diyaarsanayaa dadkii. Waxaa la raadsanaya marka ma ahan shabaab mujaahidiin, ma ahan dadka la raadsanaya, waa dad qabiil ah. Maxaad qabiilkaas u noqoteen oo muslimiin iyagoo haddana qabiilkaas u noqoteen waa dadka waxa loo raadsanayo. Waa tahay. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan wareysanaynaa Suldaan Cabdiweli kadib Nabadoon Xasan Daahir Baadi oo ka mid a nabadoonnada beesha sade ee Jubbooyinka. Nabadoon Xasan, siyaad noo maqashaa? Si fiican baan ku maqlaa. Waayahay, Suldaanku wuxuu sheegay in si gaar ah dad loo bartilmaameedsaday oo dadka la weydiinayo qabiilkooda. Adiga waxaan ku weydiinayaa marka maxay tahay sababta ma u kuurgasheen maadaama aad tihiin salaadiintii nabadoonnadii dadkaasi dhibanayaasha ah wakiilka ka ahaa, sababta ma baarteen? Adeer, sababtu waa iska caddahay. Dadkan horta meesha degan oo lagu laayay ama hantidooda lagu baabi'iyey ama lagu kaxaystay, sida Suldaankaba hore kuugu sheegay, waa dadkii horay u deganaa deegaanka Kismaayo. Nimankan gaalada hadda oo waxa weeye sida oo Maraykanka, Ethiopia, dhammaantood oo waxa weeye ayagu Soomaalida reehebel magacyo waa u kala qoran yihiin, laakiin wax laga gaday weeye nimankan oo laga gaday gaalada oo la yiri dadkaasi waxa weeye wixii aad wadateen ayaga ka soo horjeeda. Sidaas ayaa dadkan loona laayay, loona beegsaday, hantidoodiina loo burburiyey, tuulooyinkana la soo maray, meelo kale la tagay. Mar walbana oo la tagana waxa weeye sidaan unbaa guriyo looga guba ma garatay? Insha Allahu Ta'ala, marka waxa saxa sameynayana waxa weeye waa Jubbaland. Qaab aan maamul goboleedyada kale aysan u shaqeynna way u shaqeeyaan oo macnaha ka duwan oo gaalada way ugu adeegaan. Maxaad ula jeedaa? Waxaan ula jeedaa waa macnaha beegsiga qabiil gaara oo loo saarinayo maaragtay inay maaragtay ayuu garab taagan yihiin diinta Islaamka. Hadiiba saa ay tahay oo dabcan iyaguna waa ay ka hadleen siyaabo kale ayay uga hadlaan inta badan dhibaatooyinka ay ka geystaan tuulooyinka, laakiin dadku way is wada yaqaanaan, ma la xiriirteen Axmed Madoobe oo kale ama dadka saraakiishiisa ku dhowdhow oo ma kala hadasheen arintan iyo tacadigan? May adeer anagu Axmed labaana hadlin, Axmed Madoobena labaana xiriirin. Axmed wuxuu wataa Mareykan iyo Kenya iyo Yuhuud iyo gaal Kristan uu wataa, annagana waxa weeye Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa nala jira, waana iska dhicinaynaa, waana la dirreynaa, Ilaahay idinkii meelna waa saareynaa. Watahay, inta kadib waxaan jeclahay inaan wareysto nabadoon mahad Sheekh Cabdiraxmaan. Nabadoon mahad, maxaa dheeraad ah oo aad ku diri lahayd xogta ay bixiyeen Suldaan Aadan iyo Nabadoon Xasan? Aadar waa intay sheegan weeye meesha saddex xasuuqaas ka dhacay. Xasuuqan waxaa geystay maamulka Axmed Madoobe oo kaashan haya ciidamo Mareykan ah, waana salka arinta. Waxa weeye waa Soomaalidu waxay ku maamadaa geel jira geela waa wada jira, waana kala jira. Asaga oo maamul sheegan hayo yuu leeyahay nimankaasa argagixisada oo danahanaga aan ka fushan la'nahay. Saas darteed baa loo xasuuqay dadkaas tuuladii looga burburiyey, raashinka looga baabi'iyey, iyadoo weli maanta ay jirto abaare iyo dhibaato dadka haysto. Tuulada baaxaddeeda sawir ma inaga siin kartaa iyo inta kilomitir ee ay u jirto Kismaayo? Haddii tuuladu in badan way ballaareed markii hore, laakiin hadda way soo gaabatay colaadaas iyo burburintaas ka badan. Inta guryo laga burburiyeyna kala bar way dhan tahay, oo hadda kaliya ma aha ilaa iyo intay Kismaayo ay soo galeen nimankaas Kenyaatiga Axmed Madoobe uu taangiga u saaran yahay bay xasuuqaas ku socotay. Haddii tuulada hadda markaad geesta ka taaganta, geesta kale qofka taagan waad arkaysaa intiba hadda loo soo dhacay oo la burburinaya, oo rabaa in laga barakiciyo dadka meeshaan degan. Markii horena dadka Kismaayo deganaa been ahaayeen oo meeshaas looga soo saaray dagaalka iyo dhibaatada. Maamulka Jubbaland hadda waxa ay wataan iyagu waa magac maamul weeyaan. Maxay tahay sababta keeni karta in maamul uu weerar ku qaado qabiil? Adar horta aan ku saxo maamul saxa ma aha. Wuxuu waa dad la wata oo markii hore Axmed Madoobe markiisa horeba waxaa keensaday Kenya iyo Mareykan iyo Yuhuud iswato, taangi baa lagu keenay, kadibna salka wuxuu la galay qabiil. Qabiilkuna qabiilka kale oo u arka inuu maartay ama ka tugtugroon ama uu isleeyahay waxbu ka riixan karaa, waa gacan buu saaraya. Maamul rasmi oo la arki jiray ma aho arintaas ayada sidaas u fahan. Haddana ayadii baa lagu shaqeynayaa, ayadaa rabaa in lagu baabiiyo war kale oo qalad ahaan la siinayaa oo la leeyahay argagixisaan la direyna. Ma gabadha maskiinta oo shaaha karinaysa argagixisa oo raashinka lagu gubay, ma ninka maskiinka oo farmashaha gadanaya tuulo cidlo ku gadanaya argagixisa? Haddii la rabo argagixisa ama la rabo shabaab, ma loo taga? Wayna yaqaanaan, may u tagaan haddii rag yihiin? Maxaa gabdhaha iyo masaakiinta loogu wareeganaya? Arintaas waa arin loogu talagalay weey in la barakiciyo dadkaas. Meydka hadii la arko dhaanta lagu tumanayo, waa meydkii la rabay in la haddaadan asturin xataa mara inaad aad saarto xataa haddaadan duugeyn. Hadda waxaa la kaashanayaa diyaarado iyo Mareykan oo fikir kale la gelinaya, ra'yi kale, si marati oo arintaas loo fuliyo. Nimankan waa diin la dirir weydiinta la dirinaya meel diin lagu akhrinayo ama lagu bartana. Haday arkaan waa haddii waa cadawga ay doonayeen. Marka aad leedahay diin la dir weeyaan, maxay sameeyeen? Waxaan u soo qaadan karaa inay horta masaajidka yaraay u walaa intii ku jirtaba ay aftuubteen shanta nin oo meesha midkay dilinay mid kale. Shanta waxay ku qabteen macnaha guryahooda kama yaqaan, waxay ka qabteen masaajid ayagu tukanay, way hareereeyeen, dugsigiina waa baabi'iyeen oo meesha ku yaalay oo wax lagu baranayay oo quraanka lagu baranayay. Intii yar oo yarta oo macluumaad masaajidka yarka oo masaajidku uu yaraay oo tuulo ku yaalay, intii yar ku tukanayseen gardaduub intay xirteen bay iyo baawurta saarteen. Marka waa sidaas aan ku cadeeyay in diin la diriyeen. Suldaan Mahad, hadda ka horna dowladda Kenya gaar ahaan madaxweynahooda Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu afka ku balbalaariyay magaciina gaar ahaan beesha sade weerar toos ah uu ku qaaday dhibaatooyin aad la socotay inuu ka geystay gobolka Gedo. Maxay tahay beesha sababta ay dhibane ugu tahay shisheeyaha? Su'aal aad u qiyam badan baa weydiisay. Beesha sade waxa weeye asal umay lahaa, asal taariikh umay lahaa inay gumaysi horta la shaqeyso taariikhda dib u raacdo. sida daraadeed waxaa laga diiday ninka wax badan buu la kulmay uqaasho reeruhu la kulmay wax garadku la kulmay dad badan buu la kulmay ujeedadii uu ka rabuu ka waayay mar hadduu ka waayeyna waa inuu marka haddee ay ogaaday inay col yihiin col buu u qaatay waa dadka hadda wuxuu qayb waxaa qayb ka ah maamulkaas axmedow waxa uu gacanta ku hayo oo arintaas oo u tilmaamhayo oo Mareykanka waxa u sheegayo oo ku taageerayo bay ka mid yihiin oo ciidamadiisa waa kuwa meesha fadhiya saas darteed maadaama wixii asaga u rabo oo beesha ka waayey wax badan baa wada hadal la galay oo hadalka ay ka diideen ayuu colaadaas u qaaday colaadii baana noo taagan wayahay muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada Shababul Mujahideen ayaa caawa baahisay xalqada sideedaad taxanaha min thuquur al-izz hadaba warbixin ku saabsan isdaarka waxaan noo soo jeedinaya wariyaheena Salmaan Axmed خالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kani waa film xiisa badan baraarugna xambaarsan oo ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Al-Kataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waana xalqada sideedaad ee taxanaha min thuquur al-izz ciwaanka jaanibiga ee watana waa at-tadhakur al-jihad li ahli al-jihad ama waanooyinka wanaagsan ee ku socda mujaahidiinta filimkan oo la daawan karo in ka badan 40 daqiiqo wuxuu soo gudbinayaa howlgalada dhirirsan min goolis ilaa Lamu kuwaas oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen ciidanka shisheeyaha iyo askarta Soomaalida ee duulaanka gardarada garabka u ah تبايعنا على الاقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين markii ugu horeysay waxay muassasada Al-Kataib soo bandhigaysa guldaradii qaraareed ee dhabarka loo saaray ciidamada dawladda federaalka gar ahaan kuwa uu Turkigu tababaray ee xamlad dagaaleed ku soo qaaday deegaanka ka tirsan wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe gawaarida gaashaan ee uu Turkigu siiyay ciidamada uu ku adeegto ayaa la burburiyay askartana waxay badankood noqdeen meedad looga cararay fagaaraha dagaalka oo ay dugaagtu feenatay iyagoo u dhimanaya difaaca danaha dawladda cilmaaniyadda ee Turkiga sidaba ka muuqata dareeska ciidan ay ku labisan yihiin Shabeellaha Hoose ayaa iyana ka mid ah wilaayadka marti geliyay howlgalada lagu soo bandhigayo isdaarka xiisaha badan ee ay baahisay muassasada Al-Kataib waxaana howlgalada la daawan karo ka mid ah weerarkii ballaarnaa ee mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka Sabiid saldhigyadii ciidamada dawladda federaalka iyo xaruntii maamulka ayaa qaraxyo culus lagu burburinayaa kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay u daateen dhufaysyada askartii joogtayna ay noqdeen wax la dilo kuwa iyagoo nool gacanta lagu dhigo iyo kuwa cagaha wax ka dayay goolis dulki awowyaasheena ee daraawishta haddana saldhig oo aguutada liwaa ul qudus ee ka tirsan jeeshka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka mid ah muuqaalada lagu daawanayo isdaarka cusub wiilal dhalinyaro ah waqtigooda iyo naftooda qaaliga ahna u hibeeyay difaaca ummadan lagu soo duulay ayaa daawanaysa iyagoo isaga kala gooshaya buuraleydii daraawishtu degnaan jirtay halkaas waxay kula loolamayaan ciidamada maamulka Puntland oo lagu tilmaamo mid ka mid ah maamulada ugu dhow dawladda Ethiopia gacansaar adagna la leh Mareykanka Soomaaliduna ku tilmaamto inuu yahay maamul ashahaado la dirir ah meel u dhow deegaanka Af-Urur ee gobolka Bari ay mujaahidiintu kamiin culus oo khasaare dhaliyay waxay ugu dhigeen askarta maamulka Puntland gobolada dhexe ee Soomaaliya oo ka mid ah jabhadaha holcaya ee isku farasaarayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta shisheeyaha ku daaban ayaa sidoo kale lagu daawanayaa filimka wilaayadka Galgaduud iyo Hiiraan ayaana wacdar adag waxaa loogu dhigay askarta Soomaalida ee la shaqeysa shisheeyaha inkastoo ay faan iyo buulo xufta badan ku tilmaamin yihiin haddana waxaa la arkayaa iyagoo la waray fagaaraha dagaalka ciidana cunto looga dhigay howlgalkii gaarka ahaa ee lagu burburiyey garoonka diyaaradaha ee Buulaburde oo ay sahayda kala soo degaan ciidanka Jabuuti ee Hil Gumeysi Soomaaliya looga yaqaano ayaa lagu daawanayaa filimka ciidamada u tababaran adeegsiga qaraxyada iyo hubka wax gumaada ayaana ku guuleystay inay gudaha u galaan garoonka kadibna qaraxyo culus ku xiraan Allahu Akbar ولايات كباي قدو يجبوينك أي أينك لنتو ذا قادن إيا عيدنك مجاهدين تفريمهاز جوغا أينا فلين يسلسل ذا هول قلعة أو لغو بيكسن أيو عيد مدى ما ملقب الليدي دا قد دابن ششيها dhulalka muslimiinta ee gumeysiga Kenya ku jira ee xeebaha iyo NFD ayaa yana ciidanka mujaahidiinta ee ka howlgala waxay howlgala military ku daran doorinayaan ciidanka Kenya qayb ka mid ah howlgaladii ugu dambeeyay ee yana lagu daawanaya isdaarka waxaana ugu xiisa badan qarax lagu burburinayo gaari ay saarnaayeen 10 ka tirsan ciidanka Kenya kuwaasoo dhamaantooda goobta ku qurbaxay marka laga soo tago howlgalada jihaadiga ee farxad gelinaya qof waliba oo muslim ah oo og in ummada muslimka ay wajahayso duulaan adag oo uga imaanaya isbahaysiga caalamiga ee hoggaamiyo Mareykanka wuxuu filimka cusub ee muassasada Al-Kataib soo gudbinaya toojihaad iyo talooyin dhalgal ah oo ka dhigan akhlaaqda iyo aadaabta ay tahay inay ku tilmaamnaadaan mujaahidiinta samciga iyo taacada sugnaanta markay xabadu socoto fadliga jihaadka iyo ribaadka in la iska ilaaliyo laqwiga iyo maalayacniga ka fogaanshaha xanta ilaalinta carabka aadaabta loo qaadanayo hubka ilaalinta hantida caamka ah hadafka jihaadka iyo mawaadiic kale oo laga soo qaatay kitaabka At-Tadhakkur al-Jihad li ahli al-Jihad ee uu qoray Sheikh Abdullah al-Adam Sheikh Mukhtar Abu Zubayrna uu sharxay ayaa lagu soo qaadanayaa filimka cusub ee baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib dareeska military ay wataan ciidanka mujaahidiinta dooga cagaaran ee ku dhex socdaan geesinimada iyo nafurka markay xabadu socoto iyo hadafka sare ay higsanayaan oo muqaddas ah waa sirta ku duugan quruxda iyo xiisaha uu leeyahay isdaarka cusub ee Al-Kataib waana arin muujinaya in mujaahidiintu ay diyaar u yihiin 10 sano oo soo socota inay halgankooda sii wadaan sidaba ay marar badan ka dhawaajiyeen hoggaankooda أما إن السعيد الحر يمشي على الأشواك كي يرفع دينا أخيفا ترفع القرآن نهجا سماويا حكو سيقول أنا ذينا قول إليها سيد رحمة الله عليه في ظلال القرآن وحل إليها الناس في حاجة إلى كنك رحيم وحل إليها ذكو حباهين قرب من حريث طلا يو دريال سفعية وحباهين فرفرنان سماحت وحبوبها هينهين كالقعر كل قوة بضيقة يضلقات عن جاهل قول يضعف قول كعيد يومين حبان قلبي وحول بسيني لكن يسقوا عن مقابل وحبك سبيني همومته ودي متك حنبارية لكن يسقوا همومتي سعولك تهيسة أنكو حنبارين وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت حياته مع الناس ما غضب لنفسه قط ولا ضاق صدره لضعفهم البشري رسول كنا سيدا صيوها مرنا بنفسي سونا عروني هل انت انا فاهمة دورة ديني اهيا لو قبتين بدوانا دا ايو حقراتك بيش جيدو اي شبه الله سي دورة ايا سعوتي مدلباتان عشاء وحانا قبقب دي حفلتك دعدي ديگان كأفقو يجيده او هستك دك مدو كورتواري كسو قيب غلي والي ولاية اسلامي اه شبه الله سي ايو ضيال نخان او هرين وحا قبتك دا سلطان كبيش جيدو سلطان سيد علي بسم الله الحمد لله وبين استين على امر الدنيا والدين وصلى على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ما بعد اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام الحمد لله اولا محمدنا الله سبحانه وتعالى او ضد مسلمين احنا غدغي الحمد لله الله سامحت ان اسقناتي ثم كدب وحا كلو مش محمدنا امير الاسلام كغود الشيخ الدكتور ايمن الدواهري امير كغود برق افريقيا شباب المجاهدين الشيخ احمد عمر حبيب عبيدة حفظ الله وحن كلو أمار أدرينا والي بلاياتك والي بلاياتك قبل السفلة قبل شبال الحوصة الشيخ عبد السامت أبو عبد الرحمن والي دقمد كورتواري إيوه مديرك وكاها دورة دان الشيخ محمد يمعلمين تي توجيد بلنصوب بحسين لما أنت وضب إيوه أنت ماشي وضياش إكسو قيب قلان دورة دان لما أنت نبو وحن ليه هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا أبو محذنينا فإذا انفرد بلن وإلهي نصوه وفجيي ونصوه هليشيي oo arintaas iyadana xarakada guud ka soo baxday ilaa waaliga gobolka iyo degmada soo martay anagana soo ajiibnay qodayaasha beesh reer jiidana wadanoodoodii culimadoodii iyo waxgaradkoodii tood ayaa meesha soo yimaadeen dowladan oo 20 maalmood ay socotayna wax badan ayaa laga faa'iiday runtii wax la soo koobi kara maan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa waxa meesha nagu dul akhriyay meesha aan ka baranay in ilaahay nagu sugo anagana inaan gaarsiino ummada aan mas'uulka aan ka nahay oo naga dambeeyay inaan sii gaarsiino insha Allah ta'ala horow oo balan qaadnay haddana waxaan rabaa inaan sii gaarsiino insha Allah ta'ala intaas oo kale waxaan leeyahay waxa kale oo maxad u jeedinaya xarakada shucaab mujaahidiin sanadka markii abaarta dhacday oo dhibaato farabad dhacday beesh reer jiido wax badan ayaa xarakada u qabtay iyo khaas ahaan walaalada gobolka shabeelaha hoose runtii markii dhibaatada dhacday dadka reer jiido waxa la saaray xoogaa la saaray si loo gurmado abaarta wax badan loo qabto dad badan ayaa la qoodiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xarakada iyo walaalidan waxa leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta ay soo bixiyeen ama wax ay qabteen ilaahay bedelkooda qaar inuu siiyo beesh reer jiido waxa leeyahay meel kasta oo joogaanba waxa diyaar ah in xarakada iyo walaalidaba inay wax idin qabato oo idin garab istaagto oo wax idin la qabato dhanka waxbarashada noqoto dacwada noqoto dhanka u gargaarida muslimiinta ha noqoto dhanka sabaha noqoto marka waxa loo baahan yahay waxaan kala baaq u direynaa beesh reer jiido dadka hadda oo meelaha kale aaday oo qaxay inay ka soo laabtaan oo u soo laabtaan deegaanadooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay tala saartaan dambdhaafra ay weydiistaan markaas kadib waxaan helaynaa barwaaqo iyo intaas la mid ah insha Allah ta'ala farintaas waxaan gaarsiiyay dadkaas ummada reer jiido waxaan nahay dad muslimiin ah oo ku nool gobolkan shabeelaha hoose oo deegaanka farabadan ay ka degan yihiin ummad badan oo muslimiin ah walaalana ay nala leeyihiin horan waa u balan qaadnay daris wanaag inaan kula noolano dadka walaalahan ah aan wada deganahay oo dariska aan nahay aan wada deganahay mar walbaba sida diinta islaamku ay qabtaba jaar dariskeena inuu noqdo daris fiican inaan ummadaas si fiican ula dhaqanno daris wanaag inaan ula noolano ayaa marka sab diyaar u nahay insha Allah ta'ala waxa kale hor aan u sheegnay waxa la yiraahdo Soodin Beenaad waa diiday harakada waa diiday arin waa diidnay intaas oo dhan waxa loo dal leeyahay gaaladu meel badan ka soo galeysa hadda marka la sameeyay maamul goboladeeda wax kale ma loo sameeyin waxay raacayaan raadkii hore ee Talyaaniga la raacaya sababtoo ah ummadaas la rabaa in la kala qaybiyo Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland Hirshabeelle marka leeyahay in la kala reebo laba muslimiintu way ogtiin maanta ninkii ka soo baxay gedo geeli ka yimid baa iyo bokol geeli ka yimid ayaa maanta waxay ku barbaxeen Shabeelaha Hoose abaarta markay dhacday intaas waxay keentay xarakada Shabeel Mujaahidiin walaalahan Mujaahidiinta oo dhig u daadiyeen oo kitaabkaas Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala sharciyada Islaamka loo istaagay ayaa intaas oo dhan keentay waagii hore qabiil kale mowjud jirin qof kale meel kale mowjud jirin marka aniga waxa la rabaa inaan sidaas u ogaano insha Allahu Ta'aala beesh reer jiido wax badan ayaa ka faa'iiday dowladan waxaan ka faa'iidnay oo faa'iido meesha aan ka helnay waxa rabnaa Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala inaan weydiisano Ilaahay nagu sugo xarakadan waxaan ka codsanaynaa amirka guud ilaa iyo waaliga gobolka iyo waaliga degmadaba beesh reer jiido in loo dardargiyo dhinaca dacwada oo la gaarsiiyo dhammaan reer degmo ilaa reer tuulo ilaa geedka baadiya meesha ay joogaan in la gaarsiiyo si ay fahamkoodi u fiicnaado insha Allah ta'ala warkan waa badiyay wabillahi tawfiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh qaar kamid odayaasha iyo waxgaradka beesh jiido ee gobolka shabeelaha hoose ayaa ka warbixiyay dowladda iyo waxyaabaha ay ku qaateen bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa laaqibatu lilmuttaqiina wa laa udwaana illaa 'alal zaalimiin jazaakum allah khayran awwalan wa akhiran ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaa mahad iskala ilaahay inagu manaystay iimaan iyo islaanimo amnina nasiyay mahad oo dhan ilaahay aan u calaneyna thumma ilaahi subhaanahu wa ta'aala kadib waxaan u calaneyna amirka mujaahidiinta iyo acdaadiisa kala duwan iyo intii dowladan ka qayb qaadatay mahadda ilaahay kadib intaasan u mahad calaneyna anagana ilaahay subhaanahu wa ta'aala si fiican iskuma aamaneyna amaantan laga badiye waa la arki doonaa wixii faa'iido ah meeshan laga qaatay insha Allahu ta'ala si ficilaha loo arki doonaa hadii ilaahay raado ilaahay aan ku mahadsan insha Allahu ta'ala wixii aan ballan qaadnayna waa fuli doonaa insha Allahu ta'ala waxaan u dardaarmaa insha Allahu ta'ala walaalaheena dowladda aan wada qaadanay ilaahay subhaanahu ta'ala inaan ugu dhabeyno wixii aan meesha ka qaadanay ummada naga dambeysana aan gaarsiino wixii la barto in dadka la gaarsiiyo muhiim hadaan la gaarsiino faa'iidaas uma meel ma aadays mar dhalma yeelanayso insha Allah walaalahaana waxaan ka codsanayna in duurooyinka iyagana noo badiyaan faa'iidada ay leedahay waa dhidhiminay aan laga kala jarin si loo tayeeyo insha Allahu ta'ala horumarka diinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam waxaan u mahadcelinayaa alliga na abuurtay naga dhigay dad muslimiin ah ayaan u mahadcelinayaa oo maxaddaas meel aan ka koobneen marka koowaad marka labaad iyo marka saddexaad dooridan waxa ka hadlay rag badan culimo iyo odayaal ah qiimaha dooridan iyo waqtigii socotay markii aan ka gudbay taas waxaan kala raacsanayaa ragga oo nasab sheeganayay oo beesha jiida ah oo ka soo jeedsaday dhinac murtidiinta odayaal iyo nay dhallinyarada la weli waxaan u dareeyaa farniin gaar ah ayaan u dareeyaa waxaan leeyahay raggaas ninka hadlaya waa taqaanaan inaan idinka qaatay alwalaa walbaraa idinkana waad ogtihiin waxaan idin ogolaaday maanta inaan gogol idin dhigo inaan gogol idin dhigo soo gashaan gogoshaas soo gelada gogoshaasi iyo idinka waxaad idin dhahayaa toobu ilaahay toobatana soohan marka waddadaada soo martaan waad liibanaysaan waxaan leeyahay kaaliya kaaliya kaaliya taas taasaan leeyahay maadaama abwaan shacalmadoowna meesha uu fadhiyo laba kelmadood oo suudana inaan idhaahdo oo dooridan ku saabsan ganna waa qur-aan dhigan gulle eebbehey waay ninguntii isku gaar maray guulguula u meel yaal guulguul haddoo gudbo guruuna u meel yaal guruun haddoo gudbo guriga u meel yaal geed darfaho ku shoobaa gamuun baalahiis gaalo ka soo kacday mana oo goday oto goday amaara guul naga ma qaato gaalo ka soo kacday goday amaara guul naga ma qaato gaalo cadooyna guul naga ma qaato guur guurtana guul naga ma qaado kuwa gaalo jeclaantood garka u hirtagna guul naga ma qaadaan guuri geeddaa i gala gaalo intee iiga gashaa waa guuri geeddaa i gala ayaan leeyahay meeshaan ka soo gaabtana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ma alxamdulilah qalbuun xasilinaha adyaaguna sigun haootanaheed alxamdulilah nicmaysanaa wal dhoog meyra uma kadib gaam hadday ildaraabinu kadaa beherka wala ku fahamnay lama ahayd maadi tafsiir xadhokonno insha allah hon ilaahay idinwaalo addaliilu alawal daliil koowaad walan tarlaa ku raalla aatanimiira canka adanabi oo alyahuuda yahuud ku raalla aatanimiid iyo walnasaara nasaarab ku raalla aatanimiira xataa intii tattabiya aad harriida millatum diintus uma qaala tacaala qul ina huda allaahi ilaahi hanuunkoos huwa alhuda hanuunkaaki hanuunag wul ilaahi hanuunshe hanuunag wala in ittabacta ku riina miira ahwaaum hawudus wala in ittabacta harriid ahwaaum hawudus bacda aladii jaa'aka hon cilmi ku sujuutay kadib min alcilmi maa laka xasma sugnaana min allaahi ilaahi agtis min waliyin gargaar iyo wala min waliyin gacal iyo walaa nasiirin alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh ilaahigii halkan iskukaa keenay oo nicmadan weyn oo halkan kheyrka badan ilaahigiina keenay ayaa mahad iska leh habeen iyo maalin halkan aan joogno ilaa aan ka imaanay labaatankii maalmood marna yaysan nama faaruqin macalimiintii halkan joogeen ay daruusta bixinayeen ay jilibka u xirnaayeen labaatanka maalmood halkaan nala joogeen iyagana waa u mahadcelinayaa runtii juhdi badan ayay bixiyeen waad u jeedaan ragga qaar maanta waa ka go-on tahay ilaahay diintiis inay u dhintaan shahaado u qaataan way ka go-on tahay marka intaas waxaa keentay ilaahay diintiis lagu aqriyey kutaabkiisna ay aayadiis ay maqleen ay dhegaysadeen ay barteen ee xaadiiska rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ay barteen daraaddood ayay arin saameeyey waxa ay diintaas ayay saameysay dadkaas runtii korkiis ayay gashay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin kutubada aan meesha ka akhrisanay waa kutubo aad iyo aada u qiimo badan oo aada u culus waana risaaladan iska gaagaabanay ahaayeen alxamdulillah fahamkeedina aada u fudud marka insha allahu tacaala kitaabada horta afaray ahaayeen adduruus almuhima wax badan ayaan ka faa'iidnay oo kalimatu laa ilaaha ila allaahu muxamed rasuulullaahi wax badan sharaxeedii ayaan ka akhrisanay waana qaadanay allah nagu sugo insha allahu tacaala nafyigeedii iyo ihbaadkeediba marka insha allahu tacaala yoh marxaba muxamedu rasuulullaahi tasdiiquhu fiima akhbar wadaacatuhu fiima amar waijtinaabu maa nahiya canhu wazajar insha allahu waa ka reeb toonaanay waxay macnaha noo farena waan aqbalnay macnaha shuruudu laa ilaaha ila allah marka insha allahu tacaala alwalaa walbara ayaan ka qaadanay taasna aad baan ugu faa'idnay gabagabadii waxaa duurada soo gabagabeeyey oo odayaasha la dardaarmay waariga wilaayad islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحاومها نقينا إلهي سبحانه وتعالى نسور قليي دور ذاني إن نقب صنته سعوتي مدلوات بريئة ana soo gaarsiyay gabagabadeedii oo maanta ah 19 bisha 12aad dowladda magaceeda kulay saad maqleysiin waxa lagu magacdaray walaal mujahid ah oo insha Allah ta'ala saar rajaynayno dhigiisa u huray diintaani difaacitaankeeda magaceysan waa maxamed xuseen sheekh roble ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu diisanayna uu diinina inuu shahaadadiisa ka aqbalo shaarkeedana deewa wuxuu ahaa alla yu'ti al-islamu min qablina waxaan kala umaad naqayaa jazaahumullahu khayran akhyaarta beesha muddo intaas la ku sabreysay dhaxanta u jiiftay duruusta dhigaysanaysay ku sabreysay jazaahumullahu khayran miisaanka xasanadka la u saaro haqiiqatan waa fursad waxa suuragala inay ku soo marin maxay yeelay waqti waxa idan soo mari ilaahi subhanahu wa ta'ala adlak hoodan oo lakiin noqotaan waa fursad waxa dhay karta inay ku soo marin cimraada ku soo marin suuragal ah jaanisa oo heshay adduunyo in badan lagu soo jiray beer tacab iyo xoolo la dhaqaalay iyo adduunyo in badan la soo dhex dabaalanay laakiin fursada hadda loo hadlay khalwadaani in lagu faa'iideysto tajajjud qofku u sameeyo naftiisu is akhriyo marka fursad umri ku soo martay waayay ilaahi subhanahu wa ta'ala marka hanna waafajiyay waxa la rabaa insha Allah ta'ala fursadaasi si nagu si daayinto ama inoo si socoto waxa la rabaa insha Allah ta'ala wixii ameeshan ka baranay oo duruus aha in lagu amal falo kulli waxaan kala u mahadcelinayaa jazaahumullahu khayran akhyaarta iyo culimada duruusta noo daadihinaysay har iyo habeen u soo jeeday u taagna idan fahansiisa sheegayseen ba duruus idan fahansi ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka allah u saaro jazaahumullahu khayran wa wixii laga rabi culimada dadka inay diinta u sheegan inta kadib akhyaaray kulli wixii hadal ahaa iyo dardaaran ahaa akhyaartii iga horeysay culimada dhameystirtay waxaa laga marmaan ah meeshaani duruusa lagu qaatay casharo kala duwan lagu qaatay duruustaas la qaatay iyo casharadaas iyo toojihadkaas baxayay waxaa la rabaa nafteena inay wax ka bedesho kaliya hadii akhriin kaliya ama quluubta lagu qaato ama la iska akhriyo kaliya oo gabay amal inoo noqoto waxba nooma tareeso meeshaan duruus kala duwan la qaatay oo nafteena wax weyn ama akhriyadeena badbaadinaysa waxaa laga hadlay tawxiidka oo asalkeen asalka adiinta ayaa la sheegay laga qaatay lagu qaatay duruusta tawxiidkaas waxaa la raa marka in nafteena aan ku tadbiiqino ehelkeena identity dadkeena aan gaarsiino waxa ay dadana naga dambeeyayna sugaayo soma oo baahi weyn u qabo diintani nasiib uma yeelan in dowladan ka soo qayb galaan dowladan hadda maxay aadadka joogto 4 qof soma jiidana 4 qof kale waa badiin dadka marka insha Allah ta'ala idinka ka fiilka wakiila ka tihiin nabadoonada iyo akhyaarta iyo dadka culimada meesha fadhido waxa la rabaa insha Allah ta'ala wixii aad barateen dadka inay gaarsiisan naftiina marka aad ka bilowdaan kadib aad dadka gaarsiisan oo fariinta aad dadka gaarsiisan hadii kale waxa noqonaysa tacab khasaari ayaa noqonaysa soma tacab waxa ay meel cilaa ku baxay juhdiga culimada ay bixinaysey iyo meeshaan waxa ay waqtiga lagu bixiyo oo khasaaraya hadanan laga faa'iideen dadka anaga waxa ay naga dambeey ikhwani waxa la rabaa marka insha Allah jiraa barakeeyee in lagu dadaalo arintaasi waxa weyn qof kasto oo masuul ah ama nin kasto oo sheekha arintan insha Allah taa loo istaago hadda kutubta laakhirna waxa kamid ah walaal iyo baraa kamid in naga muqataal raba doosma dad baan sayna maanta dadka hadda maanta u ciiladoodeen oo agteena joogo oo diintani ku soo duulay dadka la shaqeynayo anaga na dhashay waxaan rabaa in naga soo ciyin soma ya ina baraa ka qaadano ah oo gacanta aan ka laabano oo aan soo dhaweysanin waxa weyn xirir aan la yeelanin oo aan goyn muqaadacataas taam aan laga hadaan saasna laga helin waxa weyn diinteena waxba ku jiray wali waxba nagu jiray ogaada hadaan toos waxa weyn u goynin hadiin kale hadaan noqoto ka warma markii dhaahirka dadka la wada joogo haday macnaa wax ay muuqdaan markii kalena ay wax kala muuqdaan ka warma akhyaari marka jazaakumullahu khayran waxa la rabaa arinta insha Allah ta'ala waa diin iyo dhaqan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali noo yahay qiyaamana la weydiin doono qiyaamana ka dambeysa ma akhbar yaa usucna dhamaanteen waa dhimanayna meela oo usucna waxana la weydiinayaa in la hortagin Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qiyaamada waa diin ogaada jiritaan inta aan joogni beer aan tacabnay iyo waqti aan bixinay إله تعالى نمو ودين دون لكن وحنا لو ودينا دين تاني إيه وقت يعطوب حسي دين تاني وأذيك تان كذا وحلا لسوي دين دون كم يطعم أخيرا مركب واحد روان إن شاء الله تعالى إن أنا جم وغطوا حيا براني إن أنا جم وغطوا وأنا لقى أركو إن شاء الله تعالى أنت أنا ما هان دون إن شاء الله تعالى شقوين كل إن شاء الله شقوين أجدير دونه هولا بدنا لقى بندونه وحلا روان إن شاء الله تعالى إن أنا جم وغطان ودجامين دين لقى أركو نك استعد ماشى عن فريدو فريدو وحوم متلا مالو قصعدة صمة أما طوله قصعدة أما بيلو قصعدة زاسمة نينك استوى ماشي ومتلا يوحى الرب إن شاء الله تعالى بلنت الله قاعدين لقى صبح شعارك دورة أن لا يؤتي الإسلام من قبلنا صمة إسلام كحقنا يا الله وصادعين لو ما إيمانا إسلام كحقنا شعارك أنت صمة مرك جزاكم الله خيرنا نقم وغطو هلا قاركوا إن شاء الله تهديقان ندي نوحي عن برني انت أصوان تدار من الحاكم دار من الإخواني وقت أذقنا ولقو جرا عالم كما تأنجوغنو وحا قصعدو هردنا قصعدو صمة وحا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لبضع صفة ما تلوك الجرا قف كستمر كصفك كجر ما تأسقف يريو ما أنت وحاوين عدو إله سبحانه وتعالى إيدتك مسلمين تويسكسو هرجيدا ما أنت وعلك ربحي ما أنت الجهادة تهاجن نزاس ما وحا لقوسو الدولي إيدتك لقوسو الدولي الدين توضي جيدة وحاوين قابع كتاين زازما بلس كده دجانا بدن الشباب لو سكت دكتا دجانا بدن الشباب لو سكت دكتا قبائل دو وين كم تاعي جزاكم الله خير وحال ربا إني مقتاي إن شاء الله تعالى قيبت أن كل إنا إنا كقاضنا دجال كعدو للوجر زازما قيبت أن كل إنا هاي عدو إله سبحانه تعالى دين تاني لو جسور جد كسور دولي إنا وحوين قيبت إنا كقاضنا ودجانا ذن إن شاء الله تعالى إسلام كأن لو جسور دولي سيد هذا وحوين تحيدي إن كل جري عمل وحوين أقل إن كل أجيها الدقنتين وإسلام كان لو صادعين وإسلام كان لو صادعين وهردا كان يهلق كان عدو إله سبحانه وتعالى وسر جد أقيبتنا كقاطا أنت أسوان دارم لو حنكر دارم لها أخيرا جزاكم الله خيرا هذا وضع عذاب لو جرى إله سبحانه وتعالى ويدي سننا إن أنكبحنا وإله سبحانه وتعالى حاول جرجر دقدق ونصيه الرب نصيه وبيجن وبين نوكنا ويدي سننا إله سبحانه وتعالى وحال ربا إلهي سبحانه وتعالى قضيه إن بدنا برواقه كسو جرني صصمة إن بدنا وحوين نمعه كسو جرني إن بدنا برواقه كسو جرني بدنا بيرب النوبي حجنا ربي اللي جرني ما أنت وحال ربا إن شاء الله تعالى قفك مسلم كأي وحال ربا قضها يقدرك إلهي تعالى إنه كسب ربا وجزع يرجح وتوحيدك هاللابين وتوحيدك هاللابين وعذو إلهي تعالى وحوين وقعن وهرصنين وما أنت كجزيسة وحوين كعيارة وحوين دينتي سوحوين كهاللايناي وتوحيدك دينتي سكهاللايناي هذا الله مركم حاله إن شاء الله تعالى قضها يقدر كأنه صبره والله صبره والدجانة إن شاء الله تعالى دكتور حوين ملاها كان لوجع هتناي وحوين دين كود يكون صبران إن شاء الله تعالى برواقنا وهري دونا إله سبحانه تعالى نحوين روبن ونصين دونا سار رجينين سان إله وبرني إله تعالى أدومي ديسة مظلمنا وما ربك بظلام للعبيد النجا وحوين نفتن نحو كجيران مويانه إله تعالى أدومي ديسة مظلمية مركي اللي صبر الدجان كان إن شاء الله تعالى الله دلقاته وحوين اللي صبر على الربا انت اسوان دارمي وحان كلون دارمي لها سيقود الهي سبحانه وتعالى عبسيديسا قف قصنا اللي ماذا ماشاني وحا سيده واصلا ابكا يحوغاه روبي رانتا يبيراه حوغاه سير نواه الله وحان وبيح كرنا وإلهي تعالى عبسيديس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض تتكى هذا إلهي تعالى رومين لها رومين ربها الله نيكبق لهاين إلهي سبحانه وتعالى وحي أفر لها صمد إرداد أفر لها خير أيا كسو دقلها أنك وحن نقجران أنك مركا أنسخل الله بنا وحن نقا سعسا وحن نقا خلطن أنسخ سحن توحيد كنا أنفيرين وما أنتو حواح بدنا لفهمي دروس بدنا لقاتي وحوين لما تم الموت مدى إن شاء الله تعالى ويسكيرتها لكن وح بدنا لفهمي وح بدنا ما أنتو حواين إن شاء الله إذن كم مغنى ما أنت فهم سنتين زاسما وح إخواني تدك وحا الربا إن شاء الله تعالى سي حقيقة إله تعالى نوع عبدان وقول كوذا فعل كوذا وسكمين نغضى الربا زاسما قول كوضة فعل كوضة قفك إنه اسكمي دي على الربا هذا موتى ظاهرك إباطك إسخلافسين وحماك وجر أقو جزاكم الله خير إنت أسوان دارم لها وحاك إن شاء الله تعالى الدورة بربر سعودي وقيمنا كأها رأي جيد إن شاء الله تعالى هقان كوضة إن واحد بضن إن شاء الله تعالى هدول اللي هقاجيو وقاس إليهن خير الله سيء جزاه الله خيرا وضيال بضن إليهن وحا إن شاء الله تعالى الدورة قيب كأها لبدا جفئ الدورة أقل بحان رأي جيدو إن لبنا قيب لوك الله سمي فإلا الحمد وحيا الله لوقول استكمديهن ما أنت لبنا قيب ليهن لبذا جفاء جيدك كوبان تاع يا لبذا جفاء وين عن كالله يا جفاء يرد يا بديهن سفر يوجز لما أنت الله بنا ما ضوني ليهن مرك إلهي سبحانه وتعالى يجينا حلك على قادين ومد الله حبيان قبيل كذا أصو دورتين أنا أنا أنك أقبلني إلهي تعالى أوفر ذي إلهي تعالى حلك على أوفر ذي وح كو وقاعدة حلك على وح وحبيان قدون كرتاي وحبيان عدالة ناسميس الله كعبسي عدالة إلهي تعالى أنك بقدر عدالة كأوسميس أو شقوين كأقامن إنسان أكرن شكتان أكرن شكتان شقوين كإن شاء الله تعالى أمدنا وادي إنسان هذا النفط هذا كوب عزتة وين أتكرن شكت كل يوقفه ودم الله صمه إلهي تعالى والله كل ملها ودم الله لكن أذور رون شجع إلهي تعالى كلن أذور رون شجع أيه وعلى الدين تسكتان على الله كلن إخواني أنت أصلا دار ملها إلهي سبحانه وتعالى هيدا بركيو ما أنت وأمان خير بدن وما أنت ما أنت وأمان فرحة وما أنت دورة إن جبقبيني إن شاء الله تعالى وحن ويدي سننا إلهي سبحانه وتعالى ويدي سننا إنه رب نصيو إلهي تعالى وحن ويدي سننا ديجان كان حقوق رب يرانا كجرت إلهي تعالى إنه نوبر واقعيا ويدي سننا قلب صادق إلهي ويدي سننا نيدنا إن شاء الله تعالى إلهي أفرنو إلهي تعالى إنه برواق نصيو ورب نصيو بره ونوبركي حوله ونوبركي أولاده ونوبركي عذب إلهي تعالى إنه نقدر إلهي تعالى ويدي سننا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد دين عظيم ودهنا عاوه إذا أنت برنامجك لما أنت أنا بوحن إذا كنت جينا سيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين عظيم.